في التاريخ المعاصر وغير المعاصر. حضرتك بتزور بلاد أجنبية كثيرة، يعني النظرة هل اختلفت عنها بعد 73 عنها قبل 73؟ بالنسبة للصحفيين المصريين طبعا اختلفت تماما، الترحيب بينا أصبح مختلف. طبعا احنا كلنا صحفيين دبلوماسيين أو على المستوى السياسي. في من 67 ل 73 إذا طلبنا إن احنا نقابل زعيم دولة أو رئيس حزب فكان دائما يتهرب أو يعتذر أو يعتذر بالمشاغل الكثيرة. لكن بعد 73 لقينا إن الأبواب كلها فتحت أمامنا، أي واحد كنا نطلب إن احنا نشوفه. تشوفي حضرتك نظرة المستشار برونو كرايسكي إلى الصحفيين المصريين وكم صحفي التقى بهم، زعماء العالم جميعا أصبحوا ينظروا إلى الصحفيين المصريين السياسيين إن دول هم واجهة أكتوبر. شكرا للأستاذ طارق فودة نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة للشؤون السياسية. لحظة العبور، ونستمع إلى لحظة العبور بتعليق من الإعلامي الكبير أمين بسيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. تلك اللحظة الباهرة من ذلك اليوم الخالد منذ 10 سنوات، 6 أكتوبر عام 1973، انطلق أبناء مصر البواسل في زحف مقدس يحدوهم الهتاف المبارك الله أكبر، ويملأ قلوبهم الإيمان بالله وبمصر العظيمة وأمتهم العربية الخالدة. انطلقوا يعبرون القناة ويسطرون أروع ملحمة في التاريخ العربي الحديث. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أسلم وطلب. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله في مثل هذا اليوم انطلق فرسان الأمل يدكون جدار المستحيل ويعبرون بنا إلى شواطئ العزة والكرامة ويرفعون رأس مصر والأمة العربية. انطلق فرسان الله، فرسان الحق، يتبارون في التضحية والفداء ويسطرون أروع آيات البطولة على أرض سيناء المقدسة. ووقف العالم مبهورا مشدود الأنفاس يتابع الملحمة ويعيد حساباته. فهذا هو العملاق يتحرك لتحرير الأرض واسترداد الكرامة، ويفتح الباب على مصراعيه للسلام العادل في الشرق الأوسط. وفي الذكرى العاشرة فإن أكتوبر العظيم يطل علينا ليقول إن مصر، مصر الأبية، مصر العربية، ستظل دائما وأبدا الدرع والسيف للأمة العربية. إن أكتوبر العظيم ما هو إلا امتداد لحطين وعين جالون. يطل أكتوبر علينا ليقول إننا قد صنعنا النصر بالتضامن العربي، وإن هذا التضامن هو سبيلنا الوحيد لصنع المزيد من الانتصارات. يطل علينا أكتوبر العظيم بعد 10 سنوات ليقول إن روح الإنجاز الرائعة التي أنجزنا بها ملحمة العبور ما زالت هي الروح التي نحتاج إليها اليوم لتحقيق العبور في شتى الميادين الأخرى في حياتنا، ونحن قادرون على ذلك، فإن المعدن الأصيل لشعبنا العريق يلمع ويتجلى دائما في لحظات التحدي. وفي الذكرى العاشرة لأكتوبر العظيم نعاهده على أن نمضي بهذه الروح لنخوض معركة البناء والإنتاج في كل ميدان، لنعبر بوطننا الحبيب إلى آفاق العزة والرخاء. الصفر، ونستمع إلى لقاءات مع شخصيات من الدول العربية تتحدث عن أثر انتصار أكتوبر على الدول العربية الشقيقة. انتصارات أكتوبر هي انتصار لكل العرب، وهي مفخرة لكل العرب، ومثل ما ذكرت أن ليس الاحتفال عندكم هنا، وإنما كل العرب يحتفلون بهذا النصر العظيم الذي تحقق، ومصر ضحت كثير كثير الكثير، ضحت الكثير الكثير في الواقع في الدفاع عن قضايا الأمة العربية. وانتصار هذا كان تتويج لنضالها الطويل، والحمد لله وفقوا، وهذا كنا يعني طبعا هو الذي كنا نتوقعه. ونحن في جميع الدول العربية وليس عندكم فقط نحتفل بهذه المناسبة العزيزة بإكبار وإجلال لهؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة، ليس في سبيل مصر وحدها وإنما في سبيل العرب جميعا. فتحية إكبار وإجلال إلى هؤلاء الأبطال. الدكتور أكرم نشأة إبراهيم، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب. تهنئة من القلب للشعب المصري الشقيق العظيم، وللجيش المصري الذي خاض هذه المعارك باقتدار عندما توفرت له كافة الظروف التي يتطلبها المعركة. خاضها مع أخوانه في القوات المسلحة السورية والمناضلين الفلسطينيين في حرب أكتوبر التي كان فيها الأداء عظيما إلى أبعد حدود العالم، واستطاع أن يأخذ المبادرة ويحقق النصر وأن يهزم كافة الأساطير التي كانت وتولدت بعد حرب 67. فتهنئة من القلب للشعب المصري في هذا اليوم العظيم، وتهنئة للقوات المسلحة المصرية وللقيادة المصرية التي على رأسها الرئيس حسني مبارك، الذي كان أداء القوات المسلحة الفرع الجوي فيها عظيما وقويا وقادرا. في هذه اللحظات الشعب الفلسطيني يذكر هذه الذكرى أو يعيش هذه الذكرى بقدسية مثالية لأرواح الشهداء، واستطاعوا أن يحققوا النصر وهم أولى بالفاتحة وهم أولى بالذكر وهم أولى أن نعيش الذين سقطوا دفاعا عن أمتهم وعن بلدهم، نعيش ذكراهم باستمرار. هم أبطالنا الحقيقيون، وأيضا لأن الشعب الفلسطيني لديه الشهداء يوميا في الانتفاضة فهي يشارك الشعب المصري بهذه الاحتفالات. ذكرى أكتوبر عادة هي ذكرى تضع علامات مضيئة على الطريق، ذكرى التضامن العربي الذي كان كأحسن ما يكون، ونحن نحتاجه الآن كأحسن ما نكون ومطلوب الآن كما كان في أكتوبر عندما يتضامن العرب يستطيعون أن يقدموا الكثير. حقيقة الرئيس حسني مبارك استطاع أن يقطع شوطا كبيرا في ذلك وأن يتخطى كثير من الصعوبات والعقبات، وأصبح للأمة العربية الآن موقفا متميزا في المجال السياسي على المستوى الدولي. منظمة الوحدة الأفريقية، الجامعة العربية التي عادت لمصر ومصر عادت لها، وعلى المستوى الأوروبي والمستوى الدول الاشتراكية وحتى الأمم المتحدة التي كان بها الرئيس مبارك مؤخرا. فهذا الأداء هي روح أكتوبر الآن تتكرر بأساليب دبلوماسية جديدة الآن في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم. أكتوبر هو أيضا أداء الإنسان، أن يقدم ما عليه وما يجب أن يكون بدون تكاسل وبدون تواكل وبدون أخطاء. أيضا هذه أحد علامات انتصار أكتوبر، لأن كل جندي وكل قائد خدمات الطبية في القوات المسلحة كانت في رأس المقاتلين وتعطي أداء يوميا. المقاتل والضابط والمهندس تركيبة للمجتمع ككل استطاعت أن تحقق هذا النصر. فنحن نحتاج إلى روح أكتوبر وإلى أداء أكتوبر في كل مواقعنا السياسية والعملية والحياتية. فتهنئة من القلب للإخوة في مصر ولأمتنا العربية في هذه الذكرى، وعد الله علينا، وهناك الانتصار الكبير للشعب الفلسطيني في ذكرى أكتوبر أيضا أن تكون انتصار الانتفاضة وتحقيق النصر الفلسطيني بعودة الأرض المحتلة ورفع العناء عن شعبنا العظيم المناضل في الأراضي المحتلة في فلسطين. محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني. كما أنا سعيد جدا بأن أبث يعني تهنئتي وأزكى أمانينا إلى شعبنا العربي في مصر بمناسبة يعني عبوره خط برديف يوم 6 أكتوبر، أكتوبر النصر، أكتوبر لا يزال يعني محفور في قلوبنا جميعا. إن أكتوبر النصر هو عبور للأمة العربية من الهزيمة إلى النصر، وقد كان هذا النصر علامة مضيئة في تاريخنا العربي المعاصر، وقد أثبت الجندي العربي المصري بسالة عظيمة وحتم الخرافة الإسرائيلية بأن إسرائيل لا ذكر، وسقطت هذه المقولة الخرافية أمام بطولة الجندي العربي المصري. إن أكتوبر في هذه اللحظة أتذكره، ولا زلت أتذكره وكأنني أعيش معه اليوم. أتذكر الجندي المصري وهو يعبر القناة وهو يهتف الله أكبر وإحنا عبرنا. فعلا شعبنا العربي المصري عبر القناة وتجاوز يعني ودخل إلى سيناء ودخل إلى العريش وتجاوز الحدود الذي كان مقرر أن ينتصر عليها، وكان الإسرائيليين يتساقطون أمام الجندي المصري وهو يهتف الله أكبر. والفضل الكبير للقادة المصريين الذين دربوا وقاموا بتجهيز الجندي وتدريبه على العبور. وأكرر مرة ثانية أو مرة ثالثة أن شعبنا أو الجيش المصري لم يدخل المعركة في عام 67، وإنما كانت حرب خاطفة على يعني. وبحمد الله تهيئت الفرصة وجاءت المناسبة، وقد الجندي المصري مهيأ للحرب دخلها وانتصر على إسرائيل وهزم الإسرائيليين وعبر القناة وعبر خط برليف والخط الترابي والخط الكبير اللي كان يعني بالاسمنت المسلح الكبير جدا، وتجاوز ودخل إلى سيناء وإلى العريش وكل المواقع يعني، وتساقطت أسلحة الجيش الإسرائيلي تحت أقدام الجيش المصري العظيم، وارتفع العلم المصري خفاقا على رمال سيناء، والجندي المصري يهتف الله أكبر. تمنياتي وتحياتي إلى شعبنا العربي في مصر، وكل عام والجميع في خير. أحمد محمد النوبي مدير عام إذاعة الصلاة. الحب والحرب. ونستمع إلى جزء من السهرة الدرامية الحب والحرب للمؤلف ناصر زيدان، إخراج عصمت حمدي، تتناول موضوع استعادة الحق لأصحابه من خلال النصر العظيم في حرب أكتوبر. والسهرة بطولة مديحة حمدي، عادل المهلمي، سامي طموم، رشدي المهدي، وفوزي عزب. صوت العرب من القاهرة. قسما بشرفي بكل حبة عرق سالت من أبويا على أرضه، لا يرجع لنا الفدان ولو يكون تمن عمري. قلبي بقى زي الأخرس، ما عادش فيه غير الخوف. قلبي بقى مليان خوف من المستخبي. إمتى ربنا حينصرنا بقى؟ ربنا أردنا نعيش ونشوف أيام حلاوتها ولا في الأحلام. ده الواحد زي اللي كان ميت ودبت فيه الروح. من روح النصر العظيم لأكتوبر المجيد، تقدم إذاعة صوت العرب الحب والحرب. الحب والحرب تمثيلية في سهرة تأليف ناصر زيدان. إخراج عصمت حمدي. السلامة. ما حدش جاب جرنان النهاردة يا رجالة؟ ايه الجرنان معايا يا عم ابو عارف؟ ايه دي فكرة ابو اسماعيل؟ ايه يا الف حمد لله على السلامة، يا الف حمد لله على السلامة، بالحضن يا فكري بالحضن. انت جيت امتى؟ توي نازل من الاوتوبيس. اتفضل اتفضل الجرنان اهو. ايه هو السواق شايلك الجرنان؟ ملوش حق والله. لا يعني كان شايلني شوية القمح يا ابو عارف، ده جرنان يا راجل. وانا وش ولين قمح كنت برضو حتشيل. هو اللي تايه عنك؟ ده انت كلك شهامه ومروه يا فكري. تعال تعال اقعد تعالي. يا دي النور اللي هلع الصبح، يا اهلا وسهلا. قال لي قول لي يا عم ابو عارف، انت لسه مداوم على قرات الجرنان؟ وهي دي عاده انقطع؟ وانا جاي على هنا قلت لنفسي اكيد حنزل من العربيه الاقي عم ابو عارف قاعد قدام الجنينه بيحص والجرنان في ايده. الغفر بيشيل الباروده وانت بتشيل الجرنان. اصلي ده شيء بقى في دمي. تصدق بالله يا فكري؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. قالي ان فات علي يوم ما قريتش الجرنان يركبني الهم ولا يجيني نوم طول الليل. يفضل بالي مشغول على الدنيا لغايه ما استلم جرنان تاني يوم. الناس في بلدنا مش دريانين بقيمه الجرنان. عاملينه موضوع مقلته علي. قال هم بيتمقلتوا علي. قال تعرف مسميني اليومين دول ايه؟ ابو جرنان. شفت بلدنا يا سي فكري؟ اكيد بيضحكوا معاك يا عم ابو عارف، اكيد قصدهم كده. يقصدوا ولا ما يقصدوش وهم مش فاهمهم. قولي انت عامل ايه في العسكري؟ على الله تكون كده اتقدمت وبقيت في اول الصف. الحمد لله يا عم ابو عارف الحمد لله، مانيش مقصر في اي حاجه، مفتح عيني ووداني على الاخر، سلاحي في ايدي وسيرتي عند كل الضباط كلها غير. ودي عايزه كلام، انت تطول الرقبه منين ما تروح. ربنا يا ابني يكملك بعقلك وينولك اللي تريده. عن اذنك بقى انا قايم مروح. مروح؟ ايه وهي دي تيجي؟ مش لما تاخد الشاي معايا الاول وكمان تاكل لقمه تلاقيك لسه ما فطرتش. كتر الف خيرك يا عم ابو عارف، مره تانية ان شاء الله. انا راجل نكره بقى وانت بتحتقرني؟ لا لا لا لا لا سمح الله يا عم ابو عارف، ليه بس تقول كده؟ يبقى تقعد واني هدخل اولع على الشاي، دقيقتين ما فيش غيرهم. زمان عيشي جايبه الفطار. عيشي ازيك يا عيشي؟ الحمد لله على السلامة يا سي فكري، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت جيت امتى؟ يا دوبك واصل. زي اللي كان قلبي حاسس اني حشوفك طول السكة وانت على بالي، واقول يا ترى امتى راح ترجع ونشوفك يا سي فكري. اترك وصلت. هانت يا عيشة هانت، كلها شهرين ولا ثلاثة واخلص مدتي في الجيش وتشوفيني صبح ومسي. صحيح يا سي فكري. صحيح يا عيشة. انت وصلت يا عيشة؟ يصبحك بالخير يا ابا. حط الفطار عندك وانا جاي على طول. حاضر حاضر يا ابا. انا قعدت جنب ابوكي وما رضيتش امشي، كنت عارف انك جاي مسك فيا عشان افطر. قلت الحمد لله اللي جت مني. لا انت هتفطر مع ابويا؟ ايوه. قال لي مالك اتخضيت كده ليه؟ يا دي الكسوف، مفيش حاجه تليق بمقامك. وهو انا غريب يا عيشي؟ لو كنت اعرف انك جاي كنت قالت لك بطين ولا حاجه. اني حدايا فرخه بتبيض بقالها جمعه. اصلك غالي عندي قوي قوي يا سي فكري. ربنا يعلم باللي في قلبي من ناحيتك يا عيشي. وشك الحلو دي ما بيفارقنيش ابدا. كل ما نبطل شغل واسيب الدبابه شويه اقعد افكر فيك واقول يا ترى يا واد الفكر بتعمل ايه دلوقتي. بشوفك وانت خارجه من الدار وانت جايه على هنا وانت قدام الكانون والنار منوره خدودك. بشوفك يا عيشه وانت وسط الغيط بتتلفتي حواليك زي اللي بتدور علي. وصوتك الحلو دي بيرن في وداني. أدعي ربنا ساعتها في سري وأقول يا رب يا رب ياخد باله منك ويحرسك لحد ما أرجع لك. بقول يا عيشة، أنت لسه بتفوت على المصرف؟ يوماتي واني راجعة من الغيط على المغرب ألاقي نفسي واقفة على الأمطار زي اللي حاجة مسكت رجلي. يا ترى عامل إيه دلوقتي يا سي فكري؟ لو لو لو لو فوت على المصرف النهاردة هتلاقيني هناك زي زمان. حاضر حكون هناك. الشاي تمام وصل. يلا يا عيشي يلا بصي أكلي خلينا نفطر. مد إيدك يا سي فكري، دي عمايل إيد أم عيشة. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عامر يا عم ابو عارف شيء معتبر. تسلم ايدك للهنا والشفا يا بطل. ما قلت ليش هتقعد معنا كتير النوادي؟ يعني ما قداميش غير 30 ساعه، اصل اضطريت ابيت في المركز عند نفر زميلي. 30 ساعه بس؟ داني واخد التصريح ده بطلوع الروح يا عيشي، اصلنا بنتدرب على مشروع كبير قوي اليومين دول، ولولا جواب ام اللي جاني ما كنتش جيت. وهي امك بعتت لك؟ ايوه يا عم ابو عارف، عايزاني اجي ضروري. مش عارف ايه اللي جرى. هي ما قالت لكش في الجواب؟ ما قالتش. ما تعرفش يا عم ابو عارف ايه اللي جرى في ضمني؟ لا ابدا ابدا. اكيد لما تقابلها هتقول لك. ايه هيكون في ايه يعني؟ ايه اطمن. عم ابو عارف شكلك كده بيقول ان في حاجه، وحياه ولادك لا تتكلم. انا بالي مشغول من ساعه الجواب ما وصلني. هقول ايه بس يا ابني؟ ما هو انا اللي هقوله. ايش وبعدين؟ ما هو يابا هيعرف هيعرف. هي دي حاجه هتستخبي. هلا في ايه يا عيشه؟ كلمي. بيقولوا عمك الحاج تسوقي معاه ورقه من المرحوم ابوك انه باعله ارضكم اللي على المصرف. ابو ياني؟ ايوه، والورقه مختومه بختمه، وبيقولوا انه قبض تمنه قبل ربنا ما يختار. وكمان قبض تمنه؟ ايوه، وبيقولوا ان فيه شهود على البيع اتنين من البلد هنا كمان. ومين هما بقى؟ مصلحي وبرع ابو زيدان. مش معقول الكلام ده، ما يخشش مخ ابدا ولا داخل في مخ حد من اهل البلد، كلهم مكدبين الحكايه دي. تلفيقه يا عم ابو عارف، تلفيقه. ابويا لا يمكن يكون باع الارض. الله، طب امتى بحاله؟ وكمان ايه اللي سكتوا على الموضوع ده 7 سنين بحالهم؟ ده ابويا ميت بقاله 7 سنين، مش كده يا عم ابو عارف؟ ايوه يا ابني 7 سنين وزياده. يبقى ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي يخلي عم اخ ابويه يعمل كده؟ ده احسن اطيان في البلد كلها ملكه، ومش لاقيه اللي يزرعها، والفلوس عنده بكوم، يعني مش محتاج. ايه اللي طمعه في ارضنا؟ الله يلعنه يا ابن الشيطان اللي وزعه على كده. مش الشيطان يا عم ابو عارف، هو الشيطان. عمي طول عمره كده، من يوم ما فرض وصيته علينا مش مهنين على حاجه من خيرنا. القرش بناخده منه شحاته وصابرين وبنقول عمنا. انما حصلت لحد كده، ارض ابونا ياخدها منا بالنصب يبلعها بالراحه كده في عبه. على العموم مش كلها يا سي فكري، ده بس الفدان اللي على المصر. ان شاء الله دراع واحد يا عيشي، ان شاء الله دراح. احنا حليتنا كان فدان، دول اتنين مفيش غيرهم. والله والله العظيم تلاتة ما جه بالسهل معايا وقطع الورقة اللي بيقول عليها دي قدامي لأنا مطربع الدنيا. ايه هدي نفسك بس يا فكري يا ابني، ده عمك برضو. اللي ياكل لحمي ما يبقاش عمي، خليتكم بعافية. ايه رايح فين؟ استنى بس، استنى يا فكري استنى. كدي عاجبك كدي؟ كان لازم تتسحب من لسانك. ماني ما كنتش عارفة انه هيزعل بالشكل دي. وبعدين يابا ما هو كان ضروري هيعرف. فكري مش هيسكت يا عيشي، انا عارفه طيب ومؤدب، لكن ساعة الحق بيبقى زي النمر. ما هو الحاج تسوقي برضك يابا مالوش حق يعمل كده. وطوح ده راجل ما يختشيش، كرشه أوسع من الأطلنطي. أيوة. مسك الجمعية الزراعية مص دمه كل شهر والتاني، هابش لقرات من واحد مش مخلي، حتى ولد أخوه اليتامى تدور عليهم. مش عارفة يابا الراجل ده ليه وحش كده. هو مش وحش وبس، ده لا بيخاف ربنا ولا بيشبع، عامل زي المنشار طالع واكل نازل واكل. بقول ايه ياما؟ ايوه. مش جايز يكون ابويا باع له الارض بصحيح؟ ابوك يا فكري، ابوك يبيع ارضه وكمان من غير ما يقول لي. دي اخر كلمه قالها لي. كان نفسي يا راجل يفوت لي الولاد ارض تكفيهم لغايه ما يشدوا حيلهم. ابوكي بيعارضه يا فكري. ده ما كانش بيخطي خطوه غير ما يقول لي شوري عليا يا راجل يوم يبيع فدان من ورايا. يبقى عم الحاج تسوقي مزور الورقه دي؟ ايوه مزورها. ده راجل مفتري وما حدهوش ريحه الذمه. كان بالقليل يقول لنفسه دول ولاد اخويا. طب والناس اللي خلفوا ضميرهم وشهدوا على العهد ما خافوش من عذاب ربنا؟ ومن هم اللي شهدوا له؟ مش برعي ابو زيدان ومصلحي؟ واحد غرقان لشوشته في ديون لعمك وفي ايد عمك خرب داره، والتاني عايش تحت طبليه عمك زي الكلب ليل ونهار ما يشهدوش ليه. طب دلوقتي ايه التصريف يا امه؟ روح له وتفاهم معاه، وري له العين الحمره، خليه يعمل لك حساب. بس ده عمي يا امه، ايه اللي بامكان اعمله معاه؟ طول عمري بقدره وبحترمه وبعتبره زي ابويا. يا ابني انت دلوقتي بقيت كبرنا ومفيش غيرك يقف قصاده. حامد اخوك برضه لسه صغير. طب واذا ما اهتمش بكلامي؟ ابقى خلي رجاله البلد تحكم بناتكم. هو في حد في البلد يستجري يحكم عليه؟ دول بيترعبوا منه. طب وفرضي افرضي حكموا لي وما عملهمش اي اعتبار، هتصرف ازاي؟ انت راجل، ابقى اتصرف زي ما بيتصرفوا الرجاله، وفي السعادي محدش هيجيب عليك العيب. ماشي يا أم، أنا هتصرف. مشوار صغير وراجع لك. أما أرجع هقول لك، أنا هعد على أخويا حمد في الغيط أخده وروح المشوار، مش هتأخر عليك. سلامات يا سي فكري، ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم برعي. إيه إزايك يا حامد؟ ما حدش ليه بيشوفك. ما تشوفش وحش. هيا فكري قوله على الكلمتين اللي احنا جايين له علشانهم. كلمتين؟ كلمتين بس؟ قولوا عشرة كمان. ده انتوا أصحاب الدار وطول عمري أعتبركوا زي ولادي. ها قول يا سي فكري. هو سؤال واحد يا عم برعي، ما حبيتش اسأله لك قدام عيالك، قلت يبقى بيني وبينك. سؤال ايه يا سي فكري؟ الفدان بتاعنا اللي جار المصرف، عارفه؟ ايه وعارفه؟ عال ابويا، ابويا يا عم برعي باعه لعمي وقبض تمنه. الله، سكت ليه يا عم برعي؟ ما تنطق، انت مش مضيله بايدك على الورقه؟ واني بعرف امضي يا حامد. ما تزعلش يا سيدي، ختم بختمك. حصل ولا ما حصل؟ ابويا باع له ولا ما باعلوش يا عم برعي يا ابو زدان؟ الله، ايه هو ده؟ تحقيق يعني ولا تحقيق؟ ما تروحوا تسالوه. نسال مين يا عم برعي؟ نسال ابويا؟ لا يا حامد، اسالوا عمكم، روحوا اسالوه، انما انا ماليش صالح. طب مستعد تحلف على المصحف ان ابويا ما باعش؟ على المصحف؟ وايه اللي هيخليني احلف؟ واني مالي؟ ايه اللي احلف دي؟ ما تروحوا لصاحب الشأن تحلفوا. اسمع يا سي فكري، أنا راجل عيان، انتوا متهجمين على داري عشان تعملوا فيا كده؟ عملنا فيك ايه يا عم بورع؟ ايه اللي حلف على المصحف دي؟ ايه هو انا يعني في محكمة ولا يعني في محكمة؟ طب لو رحت المحكمة تحلف؟ محكمة؟ وايه اللي يوديني المحكمة؟ انا اللي حوديك، ايه رأيك بقى؟ يا نهار مش فايت، له انت ناوي تروح محكمة؟ انا ناوي اعمل كتير قوي يا عم برعي، والبلد كلها لازم تعرف ان فكرة ابو اسماعيل بلغ سن الرشد وخرج من الوصاية، يعني اني بالقانون راجل وراجل بصحيح. والله وكبرتوا يا اولاد راجية وبقيتوا بتهددوا بالقوة. ما تستعجبش يا عم برعي، العسكرية فتحت عينيا وعلمتني كتير، علمتني ان مفيش حق يضيع طول ما وراه رجالة. ده اخر كلام عندي يا عم برعي، قدامك فرصة تراجع نفسك وتشهد بالحق، وإلا ورحمة أبوي. ولا أقولك بلاش، نفوتك بالعافة يا عم برعي. يلا بينا يا حامد. بتقول إيه يا مصلحي؟ راحوا البرع يا أبو زيدان؟ زي ما بقولك كده يا حاج سوقي، هددوه طلبوا منه ان يقول ان ان حضرتك يعني ايه ما تتكلم انطق. والله لساني مستحي انطقها مش قادر. يا جدع انطق حضرتك ايه؟ قال ايه حضرتك مزور ورقة إيه؟ الارض ها هي حصلت لحد كده دي اخر تربيتي فيهم. يبقى الكلام اللي بيوصلني جد بقى. كلام ايه يا بالحاج؟ الكلام اللي الواد حامد داير يلسم به في البلد. ماشي يا ولاد راجي ماشي. هتروحوا مني فين؟ بينا يا مصلحش بينا نروح لهم. نروح لهم نروح لهم ازاي يا بالحاج؟ ايه ازاي على رجلينا يا مصلحي يعني... تعال بس تعال بس... تعال وانا هفهمك على كل حاجه. دستور سلام عليكم يا اهل الدار. عم الحاج تسوقي اهلا وسهلا اتفضل خش يا مصلحي. مد ايدك سلم على عمك مصلحي يا فكري. سلامات يا فكري. اتفضل يا عم مصلحي اتفضل يا عمي. الشاي يا عمه. اهلا وسهلا. بقى سيدي بلغني انك رجعت البلد فجاه واني كنت معدي من هنا قلت اجي اطمن عليك. فيك الخير يا عمي. امال ايه ده انت ولادي برضك. ازيك يا حامد؟ ان شاء الله تسلم. بس اني سامع عنك كلام مش كويس. بتسمع ايه يا عم الحاج؟ بسمع ان لسانك بقى اطول منك وده مش كويس ابدا. ابقى عقل اخوك يا فكري وقول له ايه بيلسن على عمه اللي مربيه. احنا سلو بلدنا ان الصغير لما يعف الكبير يستاهل حش رقبته. طب واما الكبير ياكل حق الصغير يا عم الحاج يستاهل ايه؟ اه؟ ما تحكم يا كبير البلد. يستاهل ايه يا عم مصلحي؟ بقول ايه يا فكري؟ انا سمعت انك ناوي تطلب الوصاية على اخواتك. صحيح الكلام ده؟ وانت شايف ايه يا عم الحاج؟ سيب اخوك يتكلم يا حامد. الشاي يا رجالة. تسلم الايادي. ازيك يا راجل؟ نحمده مستورة والحمد لله. الحمد لله. ايه قلت ايه يا فكري؟ صحيح اللي سمعته؟ صحيح يا عم الحاج. انا شخصيا ما عنديش مانع هو نكره. وناوي امتى ان شاء الله؟ اول ما خلص بوديت العسكريه يا عم الحاج. قدامك كتير يا سفكري. شهرين ثلاثه بالكتير ورانا مشروع في الجيش هنخلص منه ويخرجونا دغري. طب دي هانت. على العموم بالسلامه ان شاء الله. خليكم بعافيه. يلا يا مصلحي. يلا بينا يا عم الحاج. سلام عليكم. استنى دقيقه يا عم مصلحي. ايوه يا سفكري في حاجه. الفدان بتاعنا اللي على المصرف صحيح ابويا باعه لعم الحاج تسوق قبل ما يموت؟ إيه انت تقصد ناني بالكلام ده فكري؟ مش هو ده المعنى يا ابو الحاج. انا بسال عم مصلح بدي اسمعه هيقول ايه. وتسالني ليه انا ما اقف قدامك اهو؟ بس انا قاصد اسالك انت يا عم مصلح مش انت اللي شاهد على العقد؟ ايوه انا شاهد. وهو انا هنكر؟ يعني عندك فكره عن الموضوع اهو. هو عمك الحاج هيكذب ولا انا هيكذب؟ لا مالكش حق في السؤال ده فكري. هي كلمة واحدة يا عم مصلحي. أبويا باع له ولا ما باعلوش؟ جرايه يا فكر. أما الحاج السوقي يقول إنه اشترى الأرض يبقى اشتراه. ما يصحش تاكل وتدي كده. حضرت البيع والشراء بنفسك؟ شفت أبويا بيبيع؟ مش هاني ماضي على عقد يبقى خلاص ولا أي حد؟ طب تحلف أنت والحاج على المصحف إن أبويا باع الفدان؟ مصحف؟ عايزنا نحلف يا حامد؟ شفت يا حاج الكلام؟ ايه اللي بتعمله انت واخوك ده يا فكري؟ فاتحين محضر انت واخوك عليكم؟ ولا ما هي المساله جد قوي كده. كنت ساكت ليه وسايبنا نزرع الفدان وناكل من خيره؟ عطف مني وشافة. ايه يبقى ده جزاتي؟ ما تتكلم يا راجل. بلاش تتحدث على العطف والشافة يا تسوقي. ايه؟ انت ما تعرفهمش سيب غيرك يتحدث عنهم. بقى كده يا راجل. صحيح خيرا تعمل شرا تلقى. قلت ولاد اخويا اسماعيل غلابه خليهم ياكلوا من الفدان لحد ما يكبروا ويشدوا عودهم. على العموم انا مسامح. انت فكري كبرت وبقيت راجل. صوت المعركه. وانا استمع الى برنامج صوت المعركه بصوت الاعلامي حمدي الكنيسي. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. لقد قاتلنا وامامنا قتال شديد ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، يراقب العالم الخطانية التوسعية التي تتخذها إسرائيل، يراقب العالم وفي المقدمة منه أصدقاء إسرائيل أنفسهم ما تعلنه وتقوم به الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رمز الإرهاب مستر بيجن، وما يؤكده الكنيست الإسرائيلي وعلى رأسه شمير أحد أضلاع مثلث الإرهاب الإسرائيلي التاريخي. وإذا كان العالم يراقب في ضيق واستهجان ما تعلنه وتقوم به إسرائيل ضد كل آمال وجهود السلام، فإننا نحن العرب نظل أصحاب الكلمة الأخيرة والفاصلة، نظل نحن العرب برصيدنا الرمضاني الأكتوبري المجيد وبموقفنا الحضاري من السلام، نظل أصحاب الكلمة الأخيرة والفاصلة مطمئنين تماما إلى أن العالم يقدر لنا موقفنا بكل جوانبه. أخي المواطن، وحتى يجيب صوت المعركة على ما قد يثور من تساؤلات لدى الإنسان المصري العربي في هذه المرحلة، كان هذا اللقاء مع السيد الفريق محمد علي فهمي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وأحد رجال وأساتذة حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، ونحن إذ نستعيد مع سيادته بعض الصفحات المشرقة والمجيدة من حربنا الخالدة، فإننا نبدأ لقاءنا معه بما يراه سيادته في مواجهة ما تعلنه وتقوم به إسرائيل من خطوات تهدد كل مساع السلام. المعوقات اللي بتقوم بها إسرائيل في سبيل إنجاح الجهود السياسية الجارية حاليا بالنسبة للمشكلة الفلسطينية ليس بجديد على الإسرائيليين، وده شيء متوقع منهم. ورغم هذا أنا مش عايز أقول إن أنا متفائل أو متشائم بالنسبة للجهود السياسية، إنما إحنا بنأمل إن الجهود السياسية تنجح، ولكن بقدر أقول لك إن قواتنا المسلحة تقف في أعلى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، جاهزة في جميع الأوقات لتنفيذ مهامها القتالية وتحرير الأرض واستعادة الحق المغتصب عندما تؤمر بذلك. يعني سيادتك الحقيقة باختصار. باختصار شديد، وحتى يعني لم تعطيني الفرصة للسؤال عن توقعات سيادتك أو عملية التفاؤل أو التشاؤم، هل تجر إسرائيل المنطقة إلى حرب أخرى أم لا؟ إنما في تصور الشخصي هذا الاختصار مفيد تماما وأعطى كل ما نبحث عنه من معاني. وإن كنت بأتساءل عن اللهجة اللي أيضا رجعت داخل إسرائيل في الفترة الأخيرة متمثلة في حديثهم عن إن هم استعادوا قوتهم وإن هم أصبح عندهم من الأسلحة الحديثة الكثير والكثير، بما يجعلهم قادرين على حماية أفكارهم العدوانية اللي بيقودها حاليا مناحيم بيجن. فهل حديث إسرائيل عن قوتها بيفكرنا بحديثهم عن قوتهم برضو قبل أكتوبر، ولا يا رئيساتك؟ أنا فعلا كنت هقول لك كده، إنها نغمة معادة، وسبق إن احنا سمعناها في 67 منهم، وكان الغرور ركبهم بعد 67، وتصوروا انهم فعلا هزموا القوات المسلحه، رغم ان القوات المسلحه لم تدخل معهم في معركه حقيقيه، ولكن هم تصوروا وصور لهم وهمهم المريض انهم فعلا امكنهم التغلب على الجندي المصري وعلى المقاتل المصري. ولكن بعد حرب 73، حرب رمضان المجيدة، اعتقد ان الدرس وصل لهم، وان عرفوا ان النظرية بتاعتهم بتاعت النوع ضد الكم نظرية خاطئة، لان المقاتل المصري والمخطط المصري اثبت كفاءته، واثبتنا ان مفيش ثغرة تكنولوجية علمية بيننا وبين اسرائيل، وان الثغرة دي ثغرة وهمية لا توجد الا في اذهان الاسرائيليين، وان احنا امكننا ان احنا نستوعب ما في العصر، زي الرئيس انور السادات قائدنا الاعلى قال، من تكنولوجيا ومن اسلحة حديثة، واثبت المقاتل المصري انه قادر انه يستخدمها بكفاءة وجاب بها نتائج محققة وأثبت بها نجاح في أثناء حرب رمضان. أنا هو أنا هو أنا جندي بلادي أهو، أنا هو أنا هو أنا مجدي بلادي أهو، خطوتي بركان وفي كل مكان، في البر أضر في البحر خطر في الجو شرر، أنا هو أنا هو أنا جندي بلادي بلادي أنا كنت بلادي أهو. أخي المواطن، قال الجنرال السويدي لوفجرين الذي يعمل الآن مراسلا حربيا لأكبر صحف السويد اليومية، إن تكتيكات القوات المسلحة الإسرائيلية واستراتيجيتها قامت على التفوق الجوي، وكانت تهدف في الحروب السابقة إلى تحقيق السيطرة على الجو وإصابة وسائل السيطرة المعادية، وقد تحقق هذا في عام 1956 وفي عام 1967 بما يتجاوز كل التوقعات. وكانت الحركة المصرية المضادة بعد عام 1967 هي أن تبني أولا حاجزا قويا للدفاع الجوي غربي قناة السويس. وعندما بدأت حرب أكتوبر كان نظام الدفاع الجوي الذي أعيد تنظيمه على كفاءة لم يكن يتوقعها الإسرائيليون، فعندما بدأ الهجوم المصري بقصف عنيف من المدفعية وبضربات جوية ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق سيناء، قام الطيران الإسرائيلي بالرد على الهجوم بضربة مضادة سريعة، ثم ركز على الجسور وعلى القواعد الجوية. فهل تمكن من ذلك؟ إن الحقيقة تقول إن النتيجة كانت خسائر فادحة في الطيران الإسرائيلي وضررا ضئيلا جدا في الأهداف التي حاول أن يدمرها. هذا ما قاله الخبير السويدي العالمي. ونحن إذا أردنا شهادة أخرى فها هي ذي الكلمات التي جاءت على لسان المفكر العسكري الإنجليزي الجنرال إدغار أوبلنس، الذي قال إن إسرائيل فيما مضى تعتمد بدرجة كبيرة على سلاحها الجوي، ولكنه تلقى ضربة قاسمة من شبكات الدفاع الجوي العربية، ولذلك فإنه توخى الحذر بعد ذلك مما أسهم في التغيير الذي طرأ على استراتيجية إسرائيل. أخي المواطن، في لقائنا القادم في مثل هذا الموعد نواصل حديثنا مع السيد الفريق محمد علي فهمي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وسوف نتناول في هذا الحديث الدور الملقى على عاتق قوات دفاعنا الجوي في أي معركة قادمة. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي.